من أولياء الله نقدم فاطمة الزهراء رضي الله عنها. تأليف عبد العال كحيل، تلحين حلمي أمين، غناء عيشة حسن وزينب يونس، إخراج مصطفى أبو حطب. الزمان قبل أن يشرق نور الإيمان بخمس سنوات، أما المكان فأشرف بقعة في أرض الله مكة المكرمة، وفي أكرم بيوتها حيث الموعود بالرسالة محمد بن عبد الله يعيش مع زوجه خديجة وكريماته زينب ورقية وأم كلثوم. الناس بمكة قد اجتمعوا لأمر عظيم، للكعبة يبنوا بكل العزم والتصميم، على قواعد خليل الله إبراهيم كل القبائل بهمة ترفع البنيان. وجاء دور التنافس في الشرف والمجد، داء الخلاف ابتدى بين البناه واشتد، هاجت هناك المشاعر والجميع احتد، وكل من في الحرم في منتهى الغليان. الذي سيضع الحجر الأسود في مكانه من البناء هم بنو نوفل، وحذار أن يعارض أحد. هذا الشرف من نصيب بني أمية، ولن يستطيع أحد في مكة أن يحول بيننا وبين ما نريد. كذبت وخسئت ولؤمت يا ابن حرب، أي شرف لكم؟ إن بني هاشم هم أولى بهذا وأحق، فلهم السقاية والرفادة. كلا، إنني أرفض باسم بني أمية جميعاً ودون ما تراه السيف. على رسلكم يا قوم، على رسلكم، وليغمد كل منكم سيفه، فنحن في حرم الله وشهر الله الحرام وتوشكون أن تتقاتلوا؟ سأطرح عليكم رأيا فيه صلاحكم وحقن دمائكم. فلتبدي رأيك، فإن أعجبنا قبلناه وإلا أعرضنا عنه. أرى أن تحكموا فيما اختلفتم فيه أول داخل عليكم من باب هذا المسجد. هذا رأي حكيم، قبلنا. إنه الحل الذي يجنبنا القتال، اتفقنا. ها هو محمد بن عبد الله أول داخل علينا. نعم إنه هو، رضينا الأمين. من يمن الطالع أن يكون محمد دون سواه هو الحكم فيما شجر بينكم، فهو أرجح الناس عقلا ولن يميل عن الحق أو يجنح إلى الهوى. سعدت صباحا يا أبا القاسم، هيا احكم بين قومك فيما تنازعوا فيه. من يضع الحجر الأسود في مكانه من بناء الكعبة؟ حل موفق يا محمد، لقد أطفأت نار العداء وجنبت قومك نار حرب لو اندلعت لأتت على الأخضر واليابس والقائم والحصيد. بوركت يا محمد، أخذنا بأطراف الرداء وكلنا له حصة من رفعها قبضة اليد، وقال ارفعوا حتى إذا ما علت به أكفهم واتى به غير مسندي، وكل رضينا فعله وصنيعه فأعظم به من رأي هاد ومهتدي، وتلك يد منه علينا عظيمة يروح لها هذا الزمان ويغتدي. ميسرة وضعت سيدتي خديجة حملها، ميلاد جاء مع الخير على موعد. أنثى أم ذكر يا فضة؟ لقد رزقت بأنثى رابعة، كنت أتمنى ذكرا حتى تكتمل لسيدي السعادة، فجاءت أنثى. إيه، البيت حافل بالخير ولا ينقصه سوى الذكور الذين يشدون أزر سيدي محمد ويحمون ظهره في هذه البلدة التي لا تعرف إلا الصولة وغلبة الرجال. أية حكمة تلك، الإناث يعشن والذكور يموتون. لو بقي القاسم لكان شابا، وقد فقد سيدي ولده عبد الله هو الآخر. صمتا صمتا يا ميسرة، سيدي محمد قادم نحونا، سأبشره. بشرى سعيدة وجدها المصطفى في الدار، هدية من ربنا قابلها باستبشار. فرح وقلب شرح والوجه فيه أنوار، ميلادها مقترن ببناء بيت الله. عجبا، منذ ميلاد فاطمة زادت البهجة في البيت وعم الأنس، وكأنهم قد رزقوا بها على شوق وظمأ. وسيدتي خديجة سعيدة بها كل السعادة، لأنها أقرب الناس شبها بأبيها، وهي تتيمن بذلك وتتبرك. إن سيدتي خديجة ترضعها بنفسها على غير العادة، وإنني لفي حيرة مما أرى وأسأل نفسي عن سر هذا كله. لقد رأيت سيدي يسجد عندما بشر بولادتها، وكنت أوشك أن أقول لك بما تبشرينه. سمعت سيدي محمدا يقول لسيدتي خديجة كلاما في شأنها لم أعرف له معنى. تسترقين السمع أيتها الفضولية. كلا يا ميسرة، ما تلك لي بعادة، ولكني سمعته يحدثها بأن هناك من بشره بفاطمة، وأنها نسمة طاهرة ببيته، وأن الله سيحفظ في نسلها نسل أبيها، وسيكون نسلها أئمة هذه الأمة. ذلك أمر عجيب، برغم أن الكلام غير مفهوم المعنى، لكن عهدي بسيدي أنه لا يلقي القول على عواهنه، والأيام خير مفسر. بيت الرسالة بمكة في أمان وسلام، ومضى على مولد الزهراء 5 أعوام. عناية الله شاءت تظهر الإسلام على يد المصطفى سيد ولد عدنان. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. صدق الله العظيم. أنت يا محمد رسول الله إلينا خاصة وإلى الناس كافة، ألم يجد إلهك غيرك في مكة ويثرب؟ تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا يا رجل؟ أسمعت يا أبا لهب ما يهرف به ابن أخيك؟ برغم أننا لم نجرب عليه كذبة واحدة، إلا أنني كذبت وسفهت رأيه أمام القوم. ما الذي جعل فاطمة تخرج وسط الناس يا فضة؟ ماذا دهاكي؟ لما لم ترديها برفق؟ لم أستطع ردها يا ميسرة، فما إن سمعت صوت أبيها ينادي: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم ما أغني عنكم من الله شيئا، حتى انسلت تجري وهي تقول: لبيك يا أحب والد وأكرم داع. وكانت مزهوة مبسوطة الأسارير عندما ناداها المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت، فلن أغني عنك من الله شيئا. ها هي تبكي وتكاد تذهب حزنا أن كذب أبو لهب أباها، فهدئي من روعها. يا ابنة رسول الله، إن القوم يا فاطمة لا يكذبون أباك ويعلمون صدقه، ولكنه الجحود. الشرك كان ابتدى للدعوة يتصدى، لما بدا المصطفى يجهر ويتحدى، سلاحه الحق لا قوة ولا عدة، بالحكمة والموعظة يدعو لدين الله. ذهبت كل محاولاتنا أدراج الرياح مع محمد وأبي طالب، إنه لأمر محير. الخوف من أبي طالب يشلكم جميعا، انظروا محمد يتحداكم بعد أن سفه دينكم وعاب آلهتكم ومزق جماعتكم، وها هو يصلي أمامكم بجانب الكعبة. ماذا أنت فاعل يا عقبة بن أبي معيط؟ سترون وسينالن مني ما يكره. عقبة يوشك أن يدق عنق محمد، هكذا يكون التصدي. من هذا؟ ابن أبي قحافة يتصدى لعقبة ويمنعه عن صاحبه؟ اضربوا ابن أبي قحافة الصابع العين. من هذه الفتاة التي تصرخ صراخ المؤلمة؟ إنها فاطمة بنت محمد، لقد بطر وقطع نسله ولم يبق له إلا الإناث. لقد صدق والله الشاعر الذي بشر ببنت فقال: والله ما هي بنعم الولد، فنصرها بكاء وبرها سرقة. كيف يقول الشاعر هذا وأمامنا فاطمة تهب لنصرة أبيها؟ ما أخبار صحيفة المقاطعة يا ابن حرب؟ أعدت وكتبت، ولم يبقى إلا أن نوقعها جميعا بدار الندوة ونودعها جوف الكعبة. لم يعرفوا في العداء ممنوع وغير ممنوع، والحقد بالطبع صور كل شيء مشروع، وجاوزوا حدهم، حتى سلاح الجوع رفعوه على المسلمين المهتدين بالله. حصار رهيب والقلوب أقسى من الجلمود، في الشعب عاشوا 3 سنوات رهيبة سود، أحباب طه هناك أكلوا حطب وجلود، ما أتعس الظالمين المشركين بالله. سيظل حصار شعب بني هاشم أكبر جرم ارتكبته قريش حتى الآن، وحسنا أن انتهى الحصار. انتهى بعد أن استبان لهم صدق رسول الله، وأن الأرض قد أكلت صحيفتهم عدا اسم الله. انتهى بعد أن هد المرض سيدتي خديجة، والزهراء لا تكاد تحملها قدماها من شدة الإعياء وقسوة المرض. سيدتي خديجة في أسوأ حالاتها ولا تكاد تفيق منذ الحصار. نعم، لا يشغل بالها سوى سيدتي فاطمة، فسيدتي زينب دخل بها أبو العاص، وكذلك سيدتي رقية بعيدة عن الخطر مع زوجها عثمان بن عفان، وتوشك سيدتي أم كلثوم أن تتزوج هي الأخرى. لم يبق إلا فاطمة. بالأمس كانت فاطمة تشكو إلى رسول الله شيئا أحزنها، فأعطاها الرسول الكريم قطعة عريضة من سعف النخيل عليها كتابة. كتابة؟ نعم، ويقول لها: تعلمي ما فيها يا فاطمة. فإذا بها تقرأ منها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم غاية الاهتمام بتنشئة فاطمة وغرس الآداب في قلبها الصغير، حتى أصبحت مضرب المثل في الكمال والجلال. لكنها كثيرا ما تخلو بنفسها مبتعدة عن كل الناس. هذا شأنها دائما، فهي لم تعرض لشيء غير شأنها، ولم تتحدث قط في غير ما تسأل عنه أو يلجئها إليه أمر لا مهرب منه. لا تعرف الفضول في العمل ولا في القول. ليت الله يهدي قريشا. هؤلاء قلوبهم غلف، والهدى هدى الله. على قولك، أليس عجيبا أن يؤمن علي بن أبي طالب ولا يهتدي أبو طالب، وهو أكثر الناس دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرجل لا يحب أن يخالف قومه، وموقفه من رسول الله كما ترين. أجل، فلا يردع القوم عن رسول الله غير أبي طالب وخديجة. في عام فقد الاثنين ما عاد سند ومعين ليردع الباغين المشركين بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. خديجة وأبو طالب في عام واحد، يا لها من خسارة كبرى للمسلمين جميعا. إنه حقا عام الحزن، كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تألم لفقد خديجة كثيرا. كانت سندا لرسول الله وسكنا وبسمة أمل، وبفقدها فقد رسول الله هذا كله. نعم يا ميسرة، نعم. وإن كانت فاطمة تحاول أن تسليه وتملأ الفراغ الموحش الذي تركته خديجة يرحمها الله، الرسول يدرك ذلك كل الإدراك، ويعلم أنها تتفانى في توفير الراحة له صلوات الله وسلامه عليه. أجل، ولهذا فهو يسميها أم أبيها. أسماء كثيرة تطلق على ابنة رسول الله فاطمة دون سواها، فهي الزهراء والمحدثة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلق على فاطمة هذه التسميات جزافا، فهي فاطمة لأن الله فطمها وذريتها من النار يوم القيامة. وهي زهراء لا ترى حيضا. ولكن يا ميسرة، لما سميت بالمحدثة؟ لأن الملائكة تهبط من السماء فتناديها كما كانت تنادي مريم ابنة عمران، وبقية الأسماء ذات دلالة على ما تتصف به فاطمة من الصدق والبركة والطهارة والرضا والاطمئنان. كيف تعلل إذن يا ميسرة لقب بتول، ولم يطلق هذا اللقب قبل الزهراء إلا على السيدة مريم ابنة عمران؟ البتول من النساء هي المنقطعة عن الدنيا إلى الله، أو منقطعة النظير عن نساء زمانها فضلا ودينا، وكلا الأمرين متحقق في الزهراء وفي السيدة مريم. إيه يا عقبة، محمد يصلي، ماذا أنت فاعل وليس الآن ما يحول بينك وبينه بعد موت خديجة وأبي طالب؟ سترى يا أبا حنظلة، لقد أحضرت له هذا. كذ شبعير؟ نعم، إذا سجد وضعته عليه. ما زال محمد ساجدا وعليه الأذى. إنه يخشى أن يرفع فيلوث الحرم، فلندعه على حالته تلك. فاطمة أيضا إنها ترفع الأذى عن أبيها وتبكي وترغي وتزبد وهي قادمة نحونا. نعم، وخلفها المطعم بن عدي يحاول أن يردها. يا لها من فتاة جريئة، أبعد أن عاينت ما حدث لأبيها تجرؤ على مواجهتنا؟ لما جرى للرسول استاءت الزهراء، وبها استبد الغضب للفعلة النكراء، وجرت إلى حيث يجلس سائر السفهاء تجابه الظالمين المشركين بالله. تقول يا ظالمين يا أردأ الأقوام، يا غارقين في الضلال، يا قاطع الأرحام، الله يحمي أبي وسينصر الإسلام، وكيدكم يا لئام ما يطفي نور الله. وحق آلهتنا العوالي يا فاطمة، لولا أنك فتاة لنلت منا ما تكرهين جزاء سبك لآلهتنا. أحقا رسول الله يطلب كريماته للحاق به يا ميسرة؟ نعم، أرسل كتابا مع أبي واقد الليثي لعلي بن أبي طالب يأمره بالمسير إليه في يثرب وهو يتهيأ للخروج، فجهزي من الزاد ما يصلح للرحلة. من سيخرج معه غير الزهراء وزينب؟ أم علي بن أبي طالب فاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب، وأيمن مولى رسول الله، وأم أيمن، وأبو واقد. ليس إلا الله فارفع ظنك، يكفيك رب الناس ما أهمك. ليس إلا الله فارفع ظنك، يكفيك رب الناس ما أهمك. ليس إلا الله فارفع ظنك، يكفيك رب الناس ما أهمك. ميسرة، لست أدري لما أشعر بخوف وانقباض. وفيما خوفك يا أخت الإيمان؟ إنني أخشى أن يمس أحد ابنتي رسول الله بأذن. إننا لم نبتعد عن الخطر بعد، وقد يتبعنا القوم. لا أظن، فقد قاربنا ضحنان، وعلى فرض أن أحدا سوف يخرج وراءنا فإن المروءة والشهامة والنخوة تمنع العربية حتى وإن كان مشركا من الاعتداء على نسوة. يبدو أن ما توقعت صحيحا يا أختي. شاهدت وجوههم. أتعرفهم يا ميسرة؟ إنهم ثمانية رجال. لم أميز منهم إلا جناح مولى حرب بن أمية والحويرث بن ناقد. انظر، علي بن أبي طالب ينيخ الإبل ويعقلها، وينزل الزهراء وزينب، ويدنو من القوم بجواده. ذلك ليستعد لقتال القوم إن أرادوا القتال. أظننت يا ابن أبي طالب أنك ستنزو بالنسوة؟ عود يا غدار، وإلا رجعناك راغما أو رجعنا برأسك. دوروا بي بكل مكان، دوروا بي بكل مكان، أسرعوا يا جناح. الله أكبر، الله أكبر، ضربة سيف ابن أبي طالب قسمت جناح نصفين. ميسرة، تهيأ للقتال أبو واقد. أجل، وسأنضم إليهم. شد عليهم ابن أبي طالب فتفرقوا. احبس نفسك يا ابن أبي طالب، ولا تغامر بالانطلاق بالنسوة إلى محمد فتردى. علي أركب النسوة. حويرث، تسلل يا حويرث وانخص البعير. خلوا سبيل الجاهد المجاهد، آليت ألا أعبد غير الواحد. الله يرحم أنت. الركب وصل المدينة يحمل الزهراء، وأختها والضعاف نجوا من الأعداء، صاروا إلى حيث طه سيد الرحماء في معقل المصطفى شعرين بالاطمئنان. أين تنزل الزهراء وأختها؟ ستنزل هنا منزلا كريما، ستشرف بيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنت يرحمك الله يا أختاه؟ أم أيوب الأنصارية، زوج خالد بن زيد البخاري الأنصاري، المكنى بأبي أيوب الأنصاري. وهل تطول الإقامة يا سيدتي في ضيافتكم؟ إلى أن يأذن الله يا ابنتي، ويتخذ رسول الله له دارا بالمدينة، وهو يعد فيما بلغني دارا لسودة بنت زمعة القرشية العامرية زوجه، ونحن ما أسعدنا بهذه الضيافة، لقد فزنا بشرفها دون أهل يثرب جميعا، استضفنا رسول الله وكريماته. انتقلت الزهراء إلى بيت أم سلمة يا ميسرة، وتركت دار سودة بنت زمعة. أعلم ذلك، ورسول الله فوض إليها أمر فاطمة لترعاها وتؤدبها. أم سلمة في حاجة إلى أن تتلقى عن الزهراء. إن زوج رسول الله لا تنكر ذلك، وتقول إن فاطمة والله آدب مني وأعرف بالأشياء كلها. ثم إن رسول الله يتعهدها دائما، ولقد روى أنس خبرا يدل على سعة علم الزهراء. ألم أقل لك يا ميسرة إنها أكثر الناس علما وفقها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حزن عثمان بن عفان مضاعف، فلم يتيسر له أن يشهد بدرا لانشغاله بمرض زوجته رقية ابنة رسول الله. لا أظن والله إلا أنها مفارقة، والزهراء في هم مقيم، فعينها على أختها وهي تحاول أن تلتقط الأنباء عن القتال الدائر في بدر. ماذا حدث؟ سيدي عثمان يدير وجه سيدتي للقبلة ويبكي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا. إنها ماتت. عوضك الله خيرا يا زهراء، وأعظم الله أجرك في شقيقتك. رحمك الله يا رقية يا ابنة رسول الله ويا ذات الهجرتين. يا بشرى، يا بشرى، بشراكم يا أهل يثرب، صدقنا الله وعده ونصرنا على قريش في بدر. خطبت الزهراء من أبيها يا ميسرة. متى تم ذلك يا فضة؟ اليوم وفي بيت أم سلمة، فقد قصد علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طول تردد، وكلمه في هذا الشأن. بالطبع أجابه رسول الله إلى طلبه، فليس في العرب من هو في وزن علي، فهو من خيرة شباب قريش وأفضل رجال الإسلام. الطيبون للطيبات، والله إن الزهراء لسيدة نساء العالمين وخير المحصنات، وكل يتمنها سيدة لبيته وزينة لمنزله وأما لأولاده. لكنك لم تكملي حديثك عن الخطبة، أنت معهم في بيت أم سلمة بصفة تكاد تكون دائمة، وأدرى بما دار وأخبر. ما إن طلبها علي من أبيها صلوات الله وسلامه عليه، حتى تبسم وقال: يا علي، هل معك شيء تصدقها؟ فقال: والله ما يخفى عليك حالي، لا أملك غير درعي وسيفي وبعيري. هذا كل ما يملكه فعلا، ورسول الله أول من يعلم هذا. قال له الرسول: أما سيفك فلا غنى لك عنه، وأما بعيرك فتحمل عليه لأهلك، وتحمل عليه رحلك في سفرك، ولكن زوجتك على درعك. لكن ماذا عسى أن تساوي الدرع يا ميسرة؟ إنها الحطمية، والكل في يثرب يعرف قيمتها. شهد رمضان هذا العام حدثين سعيدين، نصر بدر وخطبة الزهراء. لابد أن رسول الله سيعلن الخطبة قريبا. إلى أين يا أنس بن مالك؟ إلى حيث أمرني رسول الله، سأدعو إلى بيت النبي الصديق وعمر وعثمان وطلحة والزبير وكبار الصحاب من المهاجرين والأنصار. لعل ذلك خير. الخير كله يا ميسرة. رسول الله سيعلن خطبة الزهراء على علي بن أبي طالب، إن شئت فاصحبني. لا أحب إلي من ذلك. سبحان الله، هذا كل جهاز الزهراء وعلي بن أبي طالب؟ نعم يا فضة، قميص وخمار وقطيفة سوداء وسرير من الجريد وفراشان من خيش مصر. ومع هذا فالزهراء قانعة وكأنما سيقت إليها الدنيا. نعم، وقد رأى الرسول ما ذكرته لك من جهاز ودعا الله أن يبارك لهما. وماذا أعد علي بن أبي طالب للعروس؟ لا أكثر من فرش حجرة نومه بالرمل ووسادة ومنشفة وقربة ماء. كتب الله لهما السعادة، ولكن من سيعاونها في البيت؟ فاطمة بنت أسد، أم علي بن أبي طالب. لا أظنها تستطيع أن تقوم بأمر البيت، فهي مسنة. هذا ما أدركه علي بن أبي طالب، ولذا قال لأمه: اكفي فاطمة بنت رسول الله سقاية الماء والذهاب في الحاجة، وهي تكفيك من الداخل الطحن والعجن. زواج تم بأمر من الله وفي بساطة شديدة، لكنه كان مهيبا يا فضة. فالزهراء أركبها الرسول صلى الله عليه وسلم بغلته الشهباء، وصار صلوات الله عليه خلفها، ومعه حمزة وعقيل وبنو هاشم شاهرين سيوفهم. نعم، وبنات عبد المطلب ونساء المهاجرين والأنصار في صحبتهما يرتجزن ويكبرن ويحمد. نعم نعم يا فضة. أنس، إلى أين أنت ذاهب الآن؟ إلى حارثة بن النعمان. وأي شيء تريده منه؟ رسول الله يريد أن يجعل الزهراء في جانبه، وبيوت حارثة أقرب ما تكون إلى رسول الله. يا له من أب حنون عطوف، لا يكاد يصبر على فراق ابنته. من أين لك هذا القميص يا رجل؟ إنه للزهراء، اشتراه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة زفافها. كيف حصلت علي؟ دعه يا أنس، فالرجل لم يسرق، أعطته له سيدتي فاطمة بنفسها. يرحمها الله، كيف وهي في أشد الحاجة إليه؟ جاء هذا الرجل إلى البيت يسأل قميصا خلقا، فأرادت سيدتي أن تدفع إليه بقميص خلق، فتذكرت قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم، فدفعت إليه القميص الجديد. هيا على الجهاد، هيا على الجهاد، هيا على الجهاد، هيا على الجهاد، هيا على الجهاد. وين هبل؟ وين هبل؟ الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. شهداؤنا في الجنة وقتلاكم في النار. لقد جزيناكم ببدر مثلها، وأقمنا ميل بدر فاعتدل. قتل محمد، قتل محمد وطويت صفحته. كذبت وخسئت ولا أمت يا عدو الله. انظر يا ميسرة، انظر، الزهراء تضمد جراح المسلمين وتسقي الماء، إنها تندفع إلى حيث رسول الله وتحاول منع الدماء التي تسيل من وجهه الشريف، وهي تحرق حصيرا، وعلي ينقل له الماء في درقته ويغسل جراح رسول الله. هيا لنساعدهما في تضميد جراح الرسول الكريم، والله لن تفلح قريش بعد هذا أبدا. قبح الله قوما خطبوا وجه نبيهم، قبح الله قوما خطبوا وجه نبيهم. تراجع اللئام وأخذ الطريق إلى مكة. لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل اللئام بحمزة شر تمثيل. عليهم اللعنة، عليهم لعنات الله. فاطمة تبكي عمها وتحتضن جسده في لوعة وحسرة. رحمك الله يا أسد الله ويا أسد رسوله، عوض الله المسلمين فيك خيرا، والله لن نصاب بمثلك أبدا. قومي يا فاطمة يرحمك الله، والله لا بد أن تنال قريش جزاء فعلتها النكراء. الحسن والحسين مرضا، وعدهما رسول الله اليوم وبرفقته عمر بن الخطاب. عافاهما الله وعافاهما. اللهم آمين. إن رسول الله يهتم بهما اهتماما كبيرا، ويتفقد أحوالهم دائما، ويعتبرهم أولاده. وكذلك الزهراء تقوم بكل شؤون البيت، وتعلم أبنائها وتدارسهم الدين. ولقد سأل علي الطاهرة زينب في أمر من أمور الدين، وسر سرورا عظيما عندما قالت له: تعلمته من أمي. لست أدري كيف تستطيع أن توفق بين هذا كله، صيام وقيام وتهجد ورعاية لزوجها وأولادها، وخاصة بعد موت فاطمة بنت أسد يرحمها الله، بل وتزور قبر الحمزة كل جمعة. رسول الله يبيت عندها بعض ليالي ليساعدها في تربية أولادها بنفسه. ستصبح الزهراء وعلي صواما إن من الله على الحسنين بالشفاء. هو نذر إذن شفاهما الله. نعم، فقد نذر كل منهما 3 أيام يصومها. أصيام في هذا الوقت الشديد الحر وليس عندهما شيء؟ دبر علي الأمر من شمعون اليهودي، وحصل على 3 أصوع من الشعير ستغزل الزهراء بثمنهما صوفا للرجل. يرحمهما الله، لشد ما تقسو على نفسها، ولا تحرج عليا بطلب شيء، وإن كان يعمل ما في وسعه لتوفير القوت لبيته. ماذا تقولين يا فضة؟ 3 أيام والزهراء وعلي على الطوى، كيف يستطيعان الصيام؟ هذا ما حدث يا أنس، ففي اليوم الأول قصدهما رجل مسكين وقال: أطعموني مما تطعمون، فوضع علي اللقمة من فيه. قال علي: فاطمة ذات المجد واليقين، يا بنت خير الناس أجمعين، أما ترين البائس المسكين جاء إلى الباب له حنين؟ كل امرئ بكسبه رهين. تقول سمعا يا ابن عمي وطاعة، ما لي من لوم ولا ضراعة، أمرك يا ذا اللب والبراعة، أرجو إذا أنفقت من مجاعة أن ألحق الأبرار والجماعة وأدخل الجنة بالشفاعة. وفي اليوم الثاني قصدهما يتيم، فقال علي: أفاطم بنت السيد الكريم، قد جاءنا الله بذا اليتيم، من يطلب اليوم رضا الرحيم موعده في جنة النعيم. تقول: أعطيه ولا أبالي، وأوثر الله على عيالي. وفي اليوم الثالث قصدهما أسير يطلب طعاما، وينظر علي إلى الزهراء يقول: يا بنت النبي أحمد، من يطعم اليوم يجده في غد، هذا أسير جاء ليس يهتد، ما يزرع الزارع يوما يحصد. وأعطته فاطمة بقية الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. ابن حرب هنا في المدينة يا أنس بن مالك. أجل يا ميسرة، جاء ليجدد عهد الحديبية ويؤكده بعد أن غدروا بخزاعة وقتلوا بعض رجالها في الحرم. لكن أين رأيته؟ عند الزهراء. يا له من رجل داهية، بعد أن رده الرسول والصحاب وحتى ابنته أم حبيبة، لجأ إلى فاطمة لعلمه بمنزلتها عند أبيها. ولكنها ردته ردا رقيقا وأفهمته أنها امرأة ضعيفة لا تجير. يا معشر قريش، لقد عفا عنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يؤاخذ أحدا بذنب كان قد سلف في جاهليته إلا الحويرث وصفوان ابن أمية ومن سمعتموه يذكرهم. يا أبا حنظلة، يا أبا حنظلة، إنني أستشير بك يا سيد مكة، أي جرم ارتكبت أكثر مما فعل غيري؟ من الحويرث؟ إنني لن أجير مشركة. أما جرمك فقد تعرضت لقافلة الزهراء عند الهجرة. أنسيت يا حويرث؟ ليتك تسلم حتى يمكن التحدث في العفو عنك. لست مثلكم يا قوم، ولن أترك دين الآباء والجدود، وإن ندمت على شيء فلأنني أطعتكم يا سادة مكة. ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيمه. يا أنس بن مالك، لبيك يا ميسرة. أشدد وثاق المشرك بالله الحويرث. إلي يا لعين، لقد جاء وقت الحساب وإني بإذن الله لقاتلك. ليس ذلك لك، لقد وكل أمره لعلي بن أبي طالب. أين يمكن أن أجده؟ في القبة التي ضربتها الزهراء لأبيها بأعلى الوادي. أحقا جاء للمدينة سبي كثير يا ميسرة؟ نعم، وفيما سؤالك؟ ألا يمكن أن يعطي رسول الله ابنته من يخدمها؟ لا أعتقد أنه يظن عليها بشيء، فهي أحب الناس عنده. نعم، إنه صلوات الله وسلامه عليه يظهر عليه السرور عند رؤيتها، ويقوم إليها يقبلها ويجلسها، ولا أحب إليه من أولادها. وربما غارت السيدة عائشة من هذه المنزلة لدرجة أنها تقول إن أحب الناس إلى رسول الله فاطمة، ومن الرجال زوجها. هي غيرة محمودة، ولا أظنها إلا لأن الزهراء أصبحت تنافسها في رواية الحديث والإلمام بعلوم القرآن. لكنها في أشد حالات الضعف، إنها تحتاج إلى من يساعدها، خصوصا بعد موت فاطمة بنت أسد. كلميها وأشيري عليها بالذهاب إلى رسول الله وطلب خادم أو خادمة من السبي. أيمكن لأحد أن يصدق هذا الذي حدث؟ ويحك، تحدثين نفسك؟ ماذا ألم بك يا فضة؟ ذهبت الزهراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه خادما، فأبى عليها وقال لها لا أعطيك وأدع فقراء الصفة يتضورون جوعا. لقد كنت حاضرا، وهي لم تتكلم، وإنما تكلم علي نيابة عنها، فطوقها رسول الله في حنان ونظر إليها في إشفاق وقال لها ما سمعت. ولكنه قال لها ولعلي: هل أدلكما على خير من خادم؟ إذا أويتما إلى الفراش تسبحان الله 33، وتحمدانه 33، وتكبرانه 33، فذلك خير لكما من خادم. لابد أن هذا الرفض قد آلم الزهراء. كلا، بل انصرفت هي وزوجها سعيدين كل السعادة. يا ابنة رسول الله، شيخ مسن مهاجر من أقصى الجزيرة، جائع الكبد، عار الجسد، وقد قصدت أباك فدلني عليك. ماذا؟ العقد هذا كثير، جزاك الله خيرا يا فاطمة. سبحان الله، برغم الحاجة والآلام. أهي في حاجة وحزن؟ نعم يا هذا، فمنذ أيام روعت بفقد عمها جعفر الطيار في مؤتة، وهي لم تفق بعد من أحزانها على أختها أم كلثوم. انطلق بالعقد بارك الله فيه. بل سأذهب به إلى رسول الله وأقص عليه ما رأيت وما سمعت. هذا ما أعطتنيه الزهراء يا رسول الله، اللهم اعط فاطمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يا أعرابي، لقد استأذنت رسول الله في شراء عقد فاطمة وأذن لي، فبكم تبيعه؟ بشبعة من الخبز واللحم وبردة يمانية أستر بها جسدي وأصلي فيها لربي، ودينار يبلغني إلى أهلي، هذا هو الثمن يا عمار. لك 20 دينار و100 درهم وبردة يمانية وشبعة من خبز البر واللحم وراحلة تبلغك إلى أهلك. قبلت يا عمار، هاك العقد. ألم أرسلك بالعقد إلى رسول الله وأهدك له؟ فما الذي جاء بك يا سهم؟ لقد جئتك حرا يا سيدي. وكيف كان ذلك يا سهم؟ ومن الذي حررك؟ أرسلني رسول الله بالعقد إلى فاطمة وأهداني لها، فأخذت الزهراء العقد وأعتقتني لوجه الله. سبحان الله، ما أعظم بركة هذا العقد، أشبع جائعا وكسى عريانا وأغنى فقيرا وأعتق عبدا ورجع إلى صاحبته. تبارك الله، الزهراء بحمد الله بارئة وقد ارتدت أحسن ثيابها. إنه رمضان مبارك، 3 أيام صائمة. لست أدري، فمنذ لحظات أخرجت الحسن والحسين وقالت لهما امكثا عند قبر جدكما ساعة، ثم أمرتني بماء فاغتسلت وصلت، ولكنها تقول كلاما يوحي بالفراق. كيف يرحمك الله؟ قالت لي لقد اغتسلت، فإن مت فلا يكشفن أحد كتفي. وسمعتها تردد نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. وما الذي يدعوك إلى أن تضعي فراش الزهراء وسط البيت؟ إنها أمرتني بهذا، وأمرتني أن أتعهدها إذا هي نامت، وطلبت مني أن أناديها 3. ما معنى ما تقولين؟ ولما تناجينها 3 مرات؟ تقول إن لم أجبك بعد 3 فاعلمي أنني لحقت برسول الله. وعصف بيسرب خبر في قوة الإعصار، أصار حنين الخلائق للنبي المختار، هز المشاعر وأشعل في القلوب النار، حزنا على بنت طه سيد الأكوان. مدينة المصطفى كانت محيط مهتاج، يسعى إليها البشر أمواج وراء أمواج، والكل حول الإمام يتجمعوا أفواج، فيوم يثير الأسى ويحرك الأشجان. من مسجد الأكرم الهادي وحتى قباء تحرك الخلق في حالة أنين وبكاء، إلى البقيع المبارك يدفن الزهراء، والكل محزون في ليلة 4 رمضان. أسد المعارك بكى ساعة نزولها القبر، عزيز عليه التجلد في رفقة العمر. السيدة فاطمة خير النساء وأبر، كانت شريكة حياة في منتهى الإحسان. إنا لله وإنا إليه راجعون. آجرك الله في الزهراء يا ابن أبي طالب، وعوض الإسلام والمسلمين فيها خيرا. عظم الله أجرك يا علي بن أبي طالب، كلنا محزون والله على الزهراء. هيا هيا وتمالك نفسك وتجلد. ولم يعد الإمام علي إلى بيته، وأخذ طريقه بعد دفن الزهراء في موكب حزين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينعي إليه ابنته ويبكي بين يديه أحب حبيب لديه وأمام مثوى الرسول صلى الله عليه وسلم. بكاها وأبكى عليها، ثم عاد بأبنائه كسيف البال فوجده بدون فاطمة يجلله الحزن ويسوده الصمت وتخيم عليه الهموم، فأنشأ يقول: أرى علل الدنيا علي كثيرة، وصاحبها حتى الممات عليل، لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. كنا مع أولياء الله فاطمة الزهراء رضي الله عنها. كتبها عبد العال كحيل، ألحان حلمي أمين، غناء عيشة حسن وزينب يونس، الهندسة الصوتية محمد أبو طالب، قطب محمود، علي صالح، المخرج المساعد يوسف المشري. فاطمة الزهراء من إخراج مصطفى أبو حطب. النبي العاشق قريبة، حب النبي.